نحمده ونستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. أخوتي الأحبة، كما تعلمون هذه الحصة، حصة اليوم ودرس اليوم، هو في شرح المقدمة الجزرية، وهي الإمام العلامة محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري رحمه الله رحمة واسعة. وتوقفنا أخوتي الأحبة في الدرس الماضي في قول الناظم رحمه الله مما بوبه العلماء في باب معرفة التجويد، في قوله: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. وتكلمنا أخوتي الأحبة أن هذا هو الدليل الرابع على تقسيم الأدلة إلى أربعة، بأن الأدلة إما أن تكون من الكتاب، الثاني من السنة، الثالث بالإجماع، الرابع القياس. ثم قلنا أن شيخنا حفظه الله يرى أن هذه ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله نقول عنها بأدلة ثلاث، وهي: الدليل الوحيي، وهو في قوله: لأنه به الإله أنزل. ثم الدليل النقلي، وهو في قوله: وهكذا منه إلينا وصلا. ثم الدليل العقلي، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. فهذا تقسيم شيخنا حفظه الله في هذه الثلاثة. وإلا أن التقسيم الأول أيضا هناك ممن قسمه من العلماء. ثم بينا أخوتي الأحبة الفرق بين التلاوة والأداء والقراءة، وقلنا أن التلاوة أخوتي الأحبة هي قراءة القرآن، وعليكم السلام ورحمة الله، قراءة القرآن قراءة متتالية. التلاوة هي أتى من تلا شيء يتلو بعضه بعضا، فهي المتابعة والمداومة، كما هي تأتي في قراءة القارئ في ختماته وفي الأوراد والأسباع كما قيل. ونحذر أخوتي الأحبة من هذه التلاوة التي تصدر عن بعض الجماعات، وهي التي تكون التلاوة الجماعية لختمة القرآن، بأن هناك من الناس يجتمعون كما هو في بعض البلدان عقيب صلاة المغرب أو صلاة العشاء، فيجتمعون ويقرؤون بصوت واحد. وهذه أخوتي الأحبة مما لم يأتي به أحد من السلف ولا من الخلف، ولم يكن ديدنهم رضي الله عنهم. فمن المعلوم اخوتي الاحبه ما يحدث في هذه الختمات الجماعيه من فقط ما يريدون به الختمه من غير تدبر ومن غير مراعاه للاحكام التجويد ومراعاه للوقف والابتداء، وهذا ممن يعني يكون عنده او في منطقته فهو واضح لديه، كما يقرؤون مثلا في بعض الآيات على سبيل المثال مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقطعون الحروف ويقطعون الكلمات، ويأتي القارئ الذي ليس له نفس فيدخل معهم من وسط الكلمة، وهذا ملاحظ ومشاهد إخوتي الأحبة، أليس كذلك؟ بارك الله فيكم. هل ممن عليكم السلام ورحمة الله، هل ممن في أو ما يسمع بهذه الطريقة؟ نعم، يدخل من وسط الكلمة أخي آدم، يعني هناك مجموعة على سبيل المثال لو قلنا 10 أشخاص يجلسون يتحلقون ويقرؤون القرآن، فعندما يقرأ القارئ مثلا أو يقرؤون فيقف أحدهم لأنه لا يسعه النفس، فيبدأ من وسط الكلمة، مثلا يقولون مثال على سبيل المثال لو قلنا مثلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا ويدخل القارئ الذي لم يسع النفس معهم مثلا بدل لا يقرأ يقرأ بالله ما لم ينزل به سلطانا، أو يقرأ من وسط الكلمة ما لم ينزل به سل وهو يقرأ طانا، فيأتي بنص الكلمة، وهذا ملاحظ. نعم، فنحذر من هذا أخوتي الأحبة، هذا من باب التحذير من عندما نقول التلاوة، التلاوة ليست بالمقصود بما يقرأه بعض الجماعات بهذه الطريقة، فعلينا أن نتبع أخوتي الأحبة ولا نبتدع، لأن القراءة سنة وعرفت بطريقتها وبنقلها وبطريقة قراءتها، فإن لم تكن هذه الجماعة التي تتحلق للعلم أو للتدريس فهذا أخوتي الأحبة لم يفعله، يعني لم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. ثم أخوتي الأحبة قلنا ما هو في الأداء وزينة الأداء وزينة الأداء، وكل هذه الأمور الناظم رحمهم الله يشبه التجويد، قراءة القرآن بالتجويد، بأنها كالحلية والصيغة، الصيغة التي تتصيغ بها المرأة من الزينة، فهذا التجويد هو زينة هذه التلاوة، سواء كانت تلاوة أو أداء أو ما يجمع كل هذه الأمور وهي القراءة. وقلنا أن الأداء أخوتي الأحبة هو التطبيق القويم أو إقامة الشيء كما يؤخذ وتأدية الشيء كما سمع أو كما يسمع، وهي القراءة بعد سماع الشيخ، هذا ما نص عليه العلماء، أن الأداء هو الأخذ من المشايخ، والحق أن نقول أن الأداء هو القراءة بعد سماع الشيخ، عندما نسمع من الشيخ فنقرأ بعده، فهذا هو ما يسمى بالأداء. ويأتي منها أخوتي الأحبة قراءة التلقين ولو كانت بطريقة الجماعية، بالطريقة الجماعية. إذن كنا نحذر قبل قليل من القراءة الجماعية، وهنا القراءة الجماعية في التلقين في حال التدريس لا شيء فيها، وهو من باب التعليم، عندما يقرأ الشيخ ويردد بعده الطلاب سواء كانوا من الصبيان أو كانوا من الكبار، فهذا لا شيء فيه إخوتي الأحبة، فهذا من باب التلقين. وكما علمنا في الدرس السابق ودروس مضت أن الأخذ أخوة الأحبة تكون بطريقتين، أو نستطيع أن نقول عنها ثلاثة طرق. الطريقة الأولى هو أن الشيخ يقرأ والطالب يسمع، والطريقة الثانية أن القارئ أو الطالب هو الذي يقرأ والشيخ يسمع ويصحح، وهذا هو الأفضل عندنا، والجمع بينهما هو الأكمل أخوة الأحبة، أن يقرأ الطالب على شيخه ويصحح له والمدرس، نعم وهذا هو العرض والتلقي، والمدرس أو الشيخ يلقنه بعض الكلمات ويقرأ له بعض الآيات. فهذا أخوة الأحبة ممن كان مدرسا أخوة الأحبة أو مدرسة للقرآن الكريم. فلا تبخل أخوة الأحبة على القراءة في بعض الآيات لطلابكم. هناك من الأخوة أو من الأخوات يعني لا يقرؤون أبدا للطلاب، فدائما يستمعون ويصححون بالكلمة فقط، اخفض ارفع ائت بالغنة مد أكثر هكذا، فلا يطبقون لهم ما هو الصحيح لكي يأخذه الطالب فعلينا أخوة الأحبة ممن يعني يدرس عليه أن يلقن أيضا لكي يجمع بين الاثنين، وهذه من السنة أخوة الأحبة. وكذلك لكي يكون الطالب أخذ من مدرسه وشيخه المشافهة، فهذه تسمى أيضا بالمشافهة أخوة الأحبة. فهذه بالنسبة للأداء. نعم. ثم القراءة وهي تعم الجميع، سواء كانت تلاوة كانت أداء، فهذه كلها تسمى قراءة. والقراءة أخوة الأحبة نحذر من قراءة القرآن وخاصة في الصلاة السرية. هناك من يقرأ، وهذا دائما أؤكد عليه أخوة الأحبة، يقرأ في نفسه أي كما نقول في قلبه من غير تحريك المخرج، فهذه بارك الله فيكم لا تسمى بقراءة، هذه ليست بقراءة للقرآن الكريم مما يرجو منه أو ترجو منه الصلاة أو ترجو منه هذه الألفاظ التي أتت في كلام الله سبحانه وتعالى. هناك نعم قراءة بالنظر، قراءة بالنظر أو بالتفكير، ولكن هذه لا تسمى قراءة بالتجويد، وكما هو المطلوب في قراءة الصلاة وغيرها. هناك كثير ممن يصلي وخاصة في السرية عندما يريد أن يقرأ الفاتحة على سبيل المثال بعد الإمام، ماذا يفعل؟ يقرأها في نفسه من غير تحريك مخرج ولا لسان. فنحذر من هذا أخوتي الأحبة. نعم. فإذا القراءة بالعقل أو كما سمى بالنفس أو كما سمى بالقلب لا تدخل في قراءة القرآن أو ما نسميها بالقراءة التي فيها التحريك المخارج، وهي القراءة الصامتة. نعم. أما القراءة بالنظر أخوتي الأحبة فهناك ممن جوز هذه القراءة، وعندما ينظر إلى المصحف ينظر إلى هذه الآيات ويقولون أخوتي الأحبة عليكم ورحمة الله، ويقولون في هذا أن الأجر على هذا أجر النظر فقط وليس أجر القراءة، أجر النظر وليس أجر القراءة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. فإذا أخوتي الأحبة هذا هو الأمر العقلي الذي بعدما دلل عليه الناظم رحمه الله بأن القرآن يتلى بالتجويد قراءة صحيحة خالية من الرداءة، فهي أيضا هذا أو فهذا التجويد أيضا ليس فقط لأن الله سبحانه وتعالى أنزله بهذه الكيفية وتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما وصل إلينا عن طريق الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين إلى الأئمة إلى مشايخنا فهو أيضا حلية التلاوة. ومن هذا أخوتي الأحبة كذلك أحذر من أمر فيما يؤخذ في القراءة أخوتي الأحبة، أن هناك من يبالغ في القراءة، قراءة القرآن، يظن أن هذه الحلية أو هذه الزينة وهو التجويد المقصود به هنا وما يقره الإمام ابن جزي رحمه الله يفسر بتفسير آخر بأنه يزين هذا القرآن بأصوات كأصوات الغناء. ننتبه إلى الكلام الذي نذكره أخوتي الأحبة ونقول به، أنا لا أقول أن الإنسان عندما يقرأ أنه لا يزين صوته، بل هذا أمر مشروع ومسنون بأن يزين الصوت، ولكن لا يزينه إلى حد الغناء. وحد الغناء إخوتي الأحبة فيها أمور ما تخرج القراءة عن قراءة القرآن، بمد المقصور وزيادة الحركات وزيادة الغنات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله الأخ الحبيب مروان، حياك الله أخي الحبيب، الحمد لله على سلامتك، بارك الله فيك. فإذا أخوتي الأحبة نحذر من هذا الأمر. وكذلك الأحاديث التي والأوراد التي وردت في هذا الشأن كثير منها، لا نريد أن نسردها هنا في هذا، ولكن موجودة في الكتب أخوتي الأحبة، ونتطرق إليها في أحيان حال القراءة. هناك ممن طبعا حرم القراءة بالألحان، ومنهم من كره ومنهم من جوز. الكل أخوتي الأحبة متفق على أن إذا كان هناك زيادة في القراءة من ما يزاد على الحركة أو الحرف، نعم الآن نأتي لك أخي معتصم، نعم، مما يزاد على القراءة فهذا حرام، أنك تزيد في حركة الفتحة بحيث تصلها إلى درجة الألف. وما هو السبب؟ ليس سبب الخطأ، وإنما سببه التزيين والتلحين، أن يلحن القارئ القراءة لكي يصل إلى تطريب المسامع. فالقرآن لم ينزل لهذا الأمر أخوة الأحبة، القرآن نزل للقراءة والتعبد به وكذلك لتدبره والعمل بما فيه. فعلا القراءة كما تعلمون أخوة الأحبة تحتاج إلى صوت حسن، إن الله سبحانه وتعالى أعطى القارئ صوت حسن فيستغل هذا الصوت في قراءة القرآن، فلا يجعله في شيء محرم، ولكن أن يستغل هذا الصوت للزيادة في قراءة القرآن بأن يتغنى بالقرآن بالغناء الفاحش، فهذا أخوتي الأحبة لا يجوز. عليكم السلام ورحمة الله. فلذا قال الناظم رحمه الله: حلية التلاوة هو التجويد، حلية التلاوة هو التجويد أخوتي الأحبة. وكما ذكر الإمام ابن جزي رحمه الله عن مشايخه في كتابه النشر، هناك من الأئمة الذين كانوا ليس عندهم من الألحان والنغمات من شيء، ولكن كانوا يجودون القرآن تجويدا، فكانوا عندما يقرؤون في الصلاة كانت تتجمع عليهم الناس، ليس لي أنه يقرأ بالأنغام الموسيقية، لا، بل كان يقرأ بالتجويد. وحتى أنه قال الإمام ابن جزي رحمه الله، وعليكم السلام ورحمة الله على الأخ أبو ربيع، حياك الله أخي الحبيب، حيث أنه قال أخوة الأحبة من مشايخه، قال من مشايخ مشايخه كان يصلي في صلاة الفجر ويقرأ بسورة النمل وفي قصة الهدهد، فهو يردد الآية فجاء الطير وجلس على رأسه، جلس على رأس هذا الشيخ الذي كان يقرأ. فعندما انتهى من هذه الصلاة أو من هذه الآيات، فنظر البعض إلى هذا الطير فرأوه بأن هذا الطير هو الهدهد. فهذا أخوتي الأحبة ليس كان عنده علم بأصول الموسيقى، وليس عنده علم بأصول الغناء، ولكن كان عنده علم بأصول التجويد. فعندما نقرأ بالتجويد أخوتي الأحبة، هذا الأمر الذي سوف يزين هذه القراءة. نعم، هو الإمام تقي الدين محمد بن أحمد الصائغ المصري. نعم، أحسنت أخي آدم. نعم، وهذا ما ذكره الإمام ابن الجزير رحمه الله في كتابه النشر، وكثير من القراء أخوتي الأحبة أو من العلماء الذين تواترت، نعم كثير منهم. نعم، فيقول الإمام ابن الجزير رحمه الله: أخبرني جماعة من شيوخي وغيرهم أخبارا بلغت التواتر عن شيخهم الإمام تقي الدين محمد بن أحمد الصائغ المصري. وهذا أخوتي الأحبة هذا كان مسند في عصره، وكان رحالة وقته كما يقال، وشيخ زمانه، كان إماما أستاذا نقالا ثقة عدلا محررا صابرا على الإقراء. توفي سنة 725 هجرية كما نقل عنه الإمام ابن الجزري رحمه الله في غاية النهاية. وكان هذا أستاذا في التجويد. أنه قال ابن الجزري أنه قرأ يوما في صلاة الصبح: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، سورة النمل. وكرر هذا أخوتي الأحبة هذه الآية: فنزل طائر على رأس الشيخ يسمع قراءته حتى أكملها، فنظروا إليه فإذا هو هدهد. نعم نعم، أحسنت أخي التوب النصوحة. نعم، هذا ما ذكرناه سابقا كذلك. فعلينا أيضا أن نفرق بين قراءة القرآن من أداء أولا قبل أن ننتقل إلى ما قاله التوب النصوحة أو قالته، أن نفرق بين هذا أخوتي الأحبة قراءة القرآن بأدائه بالتجويد وبين الغناء. فمما تلحظ أخوتي الأحبة الغناء الذي يصل إلى درجة الغناء، هناك من يرفع الصوت رفعا في مواضع ويخفضه في مواضع، كأنك عندما تسمعه كأنها يعني أغنية ليس بقرآن، هذه أغنية ليس بقرآن. وكذلك تسمعه أخوتي الأحبة أنه أحيانا يرعد في صوته، حتى أنا سمعت أخوتي الأحبة ممن يقرأ بترعيد هذا الصوت فقط تقليدا لبعض القراء. أنت صوتك ليس فيه ترعيد في أصله، فلماذا ترعد هذا الصوت؟ فقط لتشبه قراءتك قراءة الشيخ الفلاني. فهذا لا يجوز أخوتي الأحبة، لا بالترعيد ولا بتطنين الغنات ولا بالترقيص ولا بالتحزين الذي ليس من أصلك فيه في قراءتك. فهذا كله أخوتي الأحبة مما لا يجوز. عليك أن تحسن صوتك، نعم تقرأ بتحسين الصوت بالقراءة الطيبة الجميلة التي تتناسب مع آداب القرآن الكريم من غير أمر فاحش أو زيادة، أو أن هناك أخوة الأحبة سبحان الله ممن أعرفه يستمع إلى بعض المغنين فيقلد هذا الصوت أو هذا الأداء على قراءة القرآن، والعياذ بالله. كيف نشبه هذا بهذا؟ بون شاسع بينهما. كيف نأتي بأداء الغناء إلى قراءة القرآن؟ هناك طبيعة في الإنسان أخوة الأحبة يحب من طبيعته أخوة الأحبة الأمر الحسن، السامع أيضا يحب الأمر الحسن، فنحن لا نقول أنك لا تقرأ بصوت حسن، اقرأ بصوت حسن كما الله سبحانه وتعالى أعطاك بهذا الصوت وترنم في القرآن الكريم، ولكن لا تصل إلى حد الغناء، لا تصل إلى حد إخراج عن التجويد، أن تخرج عن التجويد، باقي الأمور لك بالسليقة، بالطبيعة، بما تأخذ من شيخك، بما ينبه عليك شيخك. نعم نعم، هناك نعم كما يقول جنين أن من يقرأ بصوت كصوت النواح، لماذا هذه القراءة بهذه الطريقة؟ ونحن نحذر من هذا أخوة الأحبة، نحذر من هذا، القراءة بصوت النواح، بصوت كما يقرأ يعني بعض، تقرأ بعض الجماعات أو بعض المناطق تقرأ بهذا الصوت. لماذا عندما نقول يقولون هذا من التراث، يقولون هذا من تراثنا، من تراثنا فنقرأ به؟ لا، نحن عندنا القرآن الكريم لابد أن يحترم، سواء كان يحترم في قراءته، يحترم في لمسه، في وضعه، في كل هذه الأمور. نعم، الآن نأتي إلى هذا الآن. نعم، فإذا علمنا أخوة الأحبة، وهناك عليكم السلام، وهناك أمور طبعا كثيرة في هذا الأمر، يعني لو تكلمنا فيه سوف لا يسعنا إلى درس واحد، وهناك من كتب في هذا الأمر والكثير منهم، ولكن نقول الفصل في هذا الأمر في قراءة القرآن بالألحان، فعليك أن تلتزم بالتجويد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا يصدر عنك صوت الغناء الذي لو سمعه القارئ، عفوا، لو سمعه السامع فتبين له هذا غناء، وهذا معروف أخوتي الأحبة عند كل من يميز، وتسمعون أنتم القراء. وعليكم السلام ورحمة الله، الله الغرباء، وأنتم تسمعون القراء أخوتي الأحبة، وتميزون ممن يقرأ بقراءة سلسة. لو ضربنا مثالا أخوتي الأحبة على قراءة الشيخ الحصري رحمه الله، هذه القراءة كانت وما زالت، سبحان الله، يعني دائما أنا أشبه هذا أخوتي الأحبة بماذا، يعني لو يعني يخن التعبير في هذا، ولكن نقول بالموضة، الموضة التي يتبعها القراء هذه الأيام، نراها أخوتي الأحبة لها زمن معين وينتهي، أو تنتهي هذه القراءة، أو هذا القارئ ينتهي. لماذا؟ لأنه اتبع بعض الألحان وبعض المقامات التي لا تجب في قراءة القرآن. لكن لننظر إلى قراءة الإمام الحصري رحمه الله، قراءة كانت وما زالت، والناس يتعلمون منها إلى الآن، ويجعلونها كمدرسة عندهم في الأخذ من القراءة منه رحمه الله. نعم، سبحان الله. فهذه بما أنه يقرأ بماذا؟ يقرأ بالمقامات التي يعني نستمع إليها ونعرفها، يقرأ بالرست، ويقرأ بالنهاوندي، ويقرأ بالحجاز، ويقرأ بهذا. ولكن عندما كان يقرأ قوة الأحبة يكون ملتزما بالتجويد، يكون ملتزما بهيئة واحترام القرآن الكريم. هذا هو المقصود فيه أخوة الأحبة، هذا هو المقصود فيه. وهذا ما لا يخفى عليكم، يعني يخبرني شيخنا حفظه الله عندما كان مدرسا في الجامعة في باكستان، نعم، فزارهم الشيخ الحصري رحمه الله في ذاك الوقت، فكان شيخنا صغير السن، فعندما أتى الشيخ، يوجد صوت أو لا يوجد صوت؟ يوجد، الحمد لله. نعم، فعندما أتى الشيخ الحصري فكان يثني عليه شيخنا حفظه الله، فقال له يعني يا شيخ، وهذا أمر يعني ليس طعن في شيخ الحصري ولا شيء، ولكن من باب الأمور التي لابد من الانتباه إليها. قال يا شيخ أنت قراءتك يعني سبحان الله يعني لا شيء فيها من الأمور المبتدئة وهكذا، إلا أن هناك أمر واحد أريد أن أذكره لك، وهذا سوف نحتاجه بعد قليل في قوله، في قول الناظم رحمه الله مكملا من غير ما تكلفي. قال عندك فقط حركة الرأس، حركة الرأس، من شاهد الشيخ الحصري رحمه الله في التلفاز فعنده حركة الرأس. فقال الشيخ الحصري إخوتي الأحبة، وكان شيخنا شيخ محمد سعيد الهروي الأفغاني كان صغير السن تقريبا ممكن 20 سنة، فقال له لم يعنته ولم يغضب عليه كما الآن لو قلت لأحد القراء أنت ما شاء الله طيب وكذا، ولكن أنك في بعض المواضع كأنك تغني في هذه القراءة، فلو تتخلى عن هذا الأمر فسوف يقوم عليك أو لا يكلمك أو من هذا النوع. فقاله صدقت يا بني، فهذا طبع، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن أتخلص منه. انظروا إلى هذا الشيخ رحمه الله من تواضعه، ومن والله سبحانه وتعالى رفع هذا الشيخ في القراءة الآن ونحن نسمعها في كل مكان. نعم. أما بالنسبة لقراءة الأحاديث أو المتون التي تقرأ أخوتي الأحبة بأداء القرآن الكريم، أولا نأتي إلى الأحاديث، وخاصة الأحاديث تقرأ بالتجويد لا شيء فيه. بمعنى ما هو التجويد؟ أن نقرأ مثلا فيها بالحركات الصحيحة، الحروف الصحيحة، ممكن أن نأتي بالإدغام بمقاديرها، بمد وهكذا، لا شيء فيه. ولكن نجتنب إخوتي الأحبة القراءة بأداء القرآن، بأداء القرآن. لماذا؟ لأن الآن إخوتي الأحبة تطبع الناس أن هذا الأداء وهو أداء للقرآن خاصة، وهذا هو الحق فيه، وهذا هو الحق فيه. فقلنا أن القرآن الكريم إخوتي الأحبة يمتاز عن اللغة العربية في 3 أمور، من هذه الأمور 3 هو الأداء المميز لهذا الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى. وهكذا تواتر إلينا، تواتر إلينا أن يقرأ القرآن، لا يقرأ، حياك الله أخي أبو ربيع، أن يقرأ بأداء مميز للقراءة، لا يقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هذه لا, لا, لا شيء فيها. ولكن تمييز القراءة أخوتي الأحبة بأننا نقرأه بهذا الأداء الذي يميز القراءة فيه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أما بالنسبة للمنظومات التي سألت عنها الأخت ليلى أو لالي، هذه المنظومات إخوتي الأحبة هناك أمران لابد من التفريق بينهما. هناك أمر ما يصل، ما نوصل هذه المنظومة إلى طريقة الأناشيد، النشيد، وهذا لا شيء فيه. وهناك أمر بأنه يقرأ كقراءة القرآن، فهذا نحذر منه. واضح؟ إن كان بطريقة النشيد هذا لا شيء فيه، إن كان بطريقة القرآن إخوتي الأحبة ومما لو سمعه السامع يظن أن هذا قرآنا، وخاصة الذين لا يحفظون القرآن أو لا يقرؤونه كثيرا لا يعرفون كلمات القرآنية فيظن هذا قرآنا، فهذا نجتنب منه إخوتي الأحبة. نعم الحمد لله. نعم، أما بطريقة النشيد فلا شيء فيه، ولكن هناك أمر إخوتي الأحبة، لا نريد أن نسمي أحدا، ولكن هناك بعض المنظومات التي تكون فيها كلمات القرآن، كلمات قرآنية. على سبيل المثال، لو كانت طيبة النشر، عقيلة اعتراض القصائد، الشاطبية مثلا، يعني أي منظومة من النظم هذا، فعلينا إذا كنا نأتي إلى كلمات القرآن إخوتي الأحبة، وكان الناظم يقصد فيها أن هذه كلمة قرآنية يراد بها أمر أو حكم من أصول القراءات أو غيرها، فعلينا أن لا نحرف في هذه الكلمة، لا نحرف في هذه الكلمة، لا نزيد فيها ولا نمطط فيها، لكي توضح هذه الكلمة والمراد منها. وهذا من أمانة النقل، من أمانة النقل، فلا بد أن نكون أمينين على نقل ما كان عند السلف الصالح من مواضيع في النظم أو في القصائد التي تؤدي إلى أمور شرعية أو إلى كلمات قرآنية. خير إن شاء الله أخوتي الأحبة. ثم الناظم رحمه الله بعدما انتهى من الأدلة التي استدل بها على حكم التجويد، أتى يبين لنا ما هو التجويد، كأن يسأل سائل، يسأل الناظم، يقول أو يسأل الناظم، يقال له ما هو هذا التجويد الذي أتيت لنا بحكمه ودللت عليه من القرآن والسنة والإجماع والقياس أو من الأدلة الوحية والنقلية والعقلية؟ فقال الناظم رحمه الله: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. نعم، وهناك نسخة أخرى إخوتي الأحبة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. نسخة أخرى: من كل صفة ومستحقها. فإذا سمعنا أو قرأنا هذه أم هذه فلا شيء فيها إن شاء الله. نعم، المعنى واحد. فإذا وهو إخوتي الأحبة هنا ضمير يعود إلى ماذا؟ ضمير منفصل يعود إلى التجويد. أحسن أخي أبو عزيز، أي وهو، أي والتجويد هو إعطاء الحروف حقها، نعم، من صفة لها ومستحقها. الآن نأتي إخوتي الأحبة إلى ما هو حق الحرف ومستحق الحرف. حق الحرف إخوتي الأحبة، قال العلماء، حق الحرف هو صفاته أو صفاته اللازمة. حق الحرف صفاته اللازمة، ولذا قال من صفة لها. نعم، من صفة لها. والصفات اللازمة أخذناها في الباب السابق في قول الناظم رحمه الله: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، إلى نهاية هذه الأبيات. فهذا هو إذن أولا علينا أن التجويد هو إعطاء الحروف حقها، أي إعطاء هذه الحروف حقها من هذه الصفات اللازمة. أن نعطي الحرف إن كان فيه همس همس، إن كان فيه جهر جهر، إن كان فيه رخاوة رخاوة، استفال، انفتاح، إطباق، إصمات، تكرير، صفير، لابد من إعطاء هذه الحروف حقها من هذه الصفات. ثم قالوا ومستحقها. ومستحقها هنا أخوتي الأحبة عطف، عطف على ماذا؟ ومستحقها، نلاحظ أنها منصوبة، هي معطوفة على الحروف، معطوفة على الحق، على حقها. أحسنت أخي عزيز، معطوفة على حقها وهو إعطاء الحروف حقها. أخي آدم، لا، هي معطوفة على ماذا؟ معطوف، وليس نفصل فيه الضمير هنا، العطف في ومستحقها، نعم، وهو إعطاء الحروف حقها ومستحقها، نعم، حقها ومستحقها، نعم، أي معطوفة على حقها، ولذلك نصبت هذه القاف عندنا مستحقها، نعم. هنا أخوتي الأحبة، قال العلماء رحمهم الله، منهم من قال أن هذه كلمة مستحقها هي ما هو ينشأ وما ينشأ عن هذه الصفات اللازمة التي كان في قول الناظم رحمه الله حقها، فما ينتج عن هذا الأمر فهذا هو مستحق الحرف. فإذا مستحق الحرف إخوتي الأحبة قالوا هو، البعض قال ما ينتج عن الاستعلاء، قالوا هو ماذا؟ التفخيم. ما ينتج عن الاستفال، قالوا هو الترقيق. ما ينتج مثلا عن صفة الهمس فهو فيه يجري فيه النفس، منهم من قال هذا. ومنهم من قال أخوتي الأحبة، ونقول مما نجمع فيه وهو الأولى عندنا، وإخراج الحرف من مخرجه أليس من حق الحرف، نأتي له إن شاء الله الآن. منهم من قال هو ما ينتج عن اجتماع هذه الحروف، اجتماع هذه الحروف التي ينشأ عنها من إظهار وإدغام وإخفاء، عليكم السلام ورحمة الله، ومد وقصر وهذه الأمور. فإذا قالوا إذا الحق هو الصفات اللازمة، والمستحق هي الصفات العارضة. الحق هي الصفات اللازمة، والمستحق هي الصفات العارضة، الصفات العارضة. وهنا نريد أن نبين أمر أخوة الأحبة، عندما نقول إذا تعريف التجويد هو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، إذا التجويد الذي كنا نتكلم عنه في دروس أو في الدروس الماضية هو لابد أن نعطي الحرف صفاته اللازمة وصفاته العارضة، لا نتخلى عن هذين الأمرين في الحرف، أليس كذلك؟ عندما يقول الناظم رحمه الله هذا الأمر بأن هذا هو التجويد، ومستحق الحرف ما ينتج عن حقه، نعم هذا ما قاله العلماء. ما هو ما ينتج عن حق الحرف؟ قالوا ما ينتج عن حق الحرف على سبيل المثال على الاستعلاء، الاستعلاء هذا حق الحرف، أليس كذلك؟ ما هو ينشأ عن هذا الاستعلاء؟ ما هو الناشئ عن الاستعلاء في الحرف؟ التفخيم، نعم التفخيم. فهذا قالوا هو مستحق الحرف. وعندما نقول ما هو الناشئ عن الاستفال، عن الاستفال ما هو الذي ينشأ عن الاستفال؟ الترقيق، نعم حسن أخي أبو عزيز، الترقيق، أحسنتم بارك الله فيكم، الترقيق. فإذن بعضهم، البعض قال أن هذا هو مستحق الحرف، مستحق الحرف. ولكن نجمع بين هذين الأمرين إخوتي الأحبة، نقول أن مستحق الحرف هو ما ينشأ عن اجتماع هذه الحروف، اجتماع هذه الحروف وهي الصفات العارضة. نحن قلنا في تعريف الصفات العارضة هي صفات تنشأ بسبب، تنشأ بسبب. ما هو هذا السبب؟ هو التقاء بعض الحروف بعضها ببعض تؤدي إلى أمر، مثال التقاء النون الساكنة مع الياء تؤدي إلى الإدغام بغنة. فلولا التقاء هذين الحرفين لو كانت النون لم تلتقي بالياء لا نقول هناك إدغاما. فقال إذن هذا من مستحقات الحرف، من مستحقات الحرف، ولكن نقول كما قلنا أن نجمع بين الأمرين، فنقول التفخيم والترقيق هو ما ينتج، كل ما ينتج عن هذه الصفات، وكل ما ينتج عن هذه الصفات وهذه التقاء هذه الحروف فتسمى بمستحق الحرف، مستحق الحرف. نعم، الإظهار، الإدغام، الإقلاب، الإخفاء، كذلك عندما نقول المد العارض، وهذه الأمور، الغنة الزائدة، هذه كلها من مستحقات الحرف، من مستحقات الحرف. ولذا أخوتي الأحبة نحن نمثل في هذا الأمر في العامل. العامل عندما يعمل أخوتي الأحبة له حق وله مستحق، له حق وله مستحق. الحق هذا أخوتي الأحبة أنه له أجرة يومية، له أجرة يومية يأخذها، هذه يأخذ هذا، هذا من حقه. ومن مستحقاته هو ما يكون هناك عرض، إما أن يكون مثلا في حال تقاعد مثلا مبكر، أو تقاعد أصلي، أم كما يقول عنه أو أمر مرضي أو هكذا، فهذا من مستحقاته. فكان هناك أمر عارض أعطي هذا المستحق. نعم، الصفات العارضة تفرعت من صفات أصلية، هذا ما يعني يقصده العلماء في هذا الأمر. والأصل هو الصفات العارضة، هو ما تنشأ عن التقاء هذه الحروف التي بها هذه الصفات، هذا هو. نعم، حياك الله أخي معتصم. نعم، فإذا الآن أخوتي الأحبة علمنا ما هو حق الحرف وما هو مستحق الحرف من قول العلماء. حق الحرف هو صفاته اللازمة، ومستحق الحرف هو الصفات العارضة التي تنشأ من هذه الصفات اللازمة، أو نقول بإنشائها بالتقاء هذه الحروف. ومنهم، وعليكم السلام ورحمة الله، ومنهم من قال، وكلامهم كذلك فيه من الدقة، قالوا مستحق الحرف هو ما ينشأ عن هذه الصفات الأصلية من تفخيم وترقيق، من تفخيم وترقيق وغنة، عندما تكون هذه الصفة للميم مثلا الغنة ينتج عنها ماذا؟ هذا الصوت، صوت الغنة، فهذا هو الناتج عن هذه الصفة، الصوت اللذيذ الذي يخرج من الخيشوم، الارتفاع وهو التفخيم، والانخفاض وهو الترقيق. وهذا أما بالنسبة ما قاله الأخ آدم بارك الله فيه في السؤال، أليس حق الحرف هو المخرج، هو من حق الحرف؟ هذا بالنسبة للأمر العام صحيح كلامك أخي حبيب آدم، هو من حق الحرف الصفات المخرج، ولكن عند علماء التجويد فرقوا بين حق الحرف ومخرجه. لماذا بارك الله فيكم؟ نقول أن الحق، حق الحرف يأتي على شيء، ما هو هذا الشيء؟ الحق هذا يأتي على الحرف، أليس كذلك؟ فإذا الحرف هو خرج من مخرجه، خرج من مخرجه. نعم، هل قلنا حرف أو صفة لها مخرج؟ نعم، هذا بيناه في باب المخارج، بيناه في باب المخارج، وقلنا يكون حرفا ويكون صفة، يكون حرفا ويكون صفة، في حال الإخفاء يكون حرفا، ولذلك قالوا النون المخفية التي يقصد فيها في الغنة، نعم في الخيشوم، نعم، وبيناه بالتفصيل في باب المخارج. نعم، فإذا وهذا أخي آدم جزاك الله خيرا، عندما قلت أليس هو حق الحرف هو المخرج، سبحان الله، عندما يأتي الناظم رحمه الله ويقول: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة له مستحقها. نعم بارك الله فيكم. نعم، فالدرس أظنه مسجل، وإن شاء الله إذا كان هناك مجال هذه الليلة سوف يعني تسألوني في النهاية سوف نبين، ولكن هو باختصار قلنا أن الغنة حرف لها مخرج. المقصود في قول الناظم أن لم أقصد الغنة بذاتها، عندما قلنا وغنة مخرجها الخيشوم، أخوتي الأحبة، وغنة مخرجها الخيشوم خيشوم، قلنا أن هذا قول الناظم هنا يقصد فيه حرفا الإخفاء النون والميم، ولكن الغنة هي صفة. الغنة عندما نطلق الغنة بهذه الطريقة فهي صفة، لكن قول الناظم رحمه الله غنة مخرجها الخيشوم هذه يقصد فيها حرفاء الغنة. نعم، بأنه المخرج والمستحق هو الصفات النازمة. نأتي إلى هذا أخي آدم بارك الله فيك، عندما نقول حق الحرف، وهذا ما استشكل عليه شراح الجزرية، وهذا كنت أريد أن أبينه يعني في نهاية هذا شرح هذا البيت. هنا ما قالوا أخوة الأحبة، قالوا: وهو إعطاء الحروف حقها كما بينه كذلك ملا علي القاري رحمه الله، بين هذا الأمر بالتفصيل في هذا، فقال أخوة الأحبة، فقال: والفرق بين حق الحروف ومستحقها أن حق الحرف صفته اللازمة له من همس وجهر وشدة ورخاء وغير ذلك من الصفات الماضية، ومستحقها ما ينشأ عن هذه الصفات كترقيق المستفل وتفخيم المستعلي ونحو ذلك من ترقيق بعض الراءات وتفخيم بعضها، وكذا حكم اللامات، ويدخل في الثاني ما ينشأ من اجتماع بعض الحروف إلى بعض مما حكموا عليه بالإظهار والإدغام عليكم السلام ورحمة الله والإخفاء والقلب والغنة والمد والقصر وأمثال ذلك. فالحق صفة اللزوم، والمستحق صفة العروض. الآن هنا يأتي ملا علي القاري رحمه الله ويقول: هذا ولا يخفى أن إخراج الحرف من مخرجه أيضا داخل في تعريف التجويد كما صرح به الناظم في كتاب التمهيد، فكان ينبغي أن يذكر فيه. وقد أشرنا إلى جواب لطيف في ضمن تعريفه، وهو أن الحروف لا تتحقق. أخي آدم، أخوتي الأحبة، نلاحظ أن الحروف لا تتحقق إلا باعتبار إخراجها من حيزها، يعني أن هذه كما عرفنا الحق مستحق حقها، لا يتحقق هذا الحق إلا لشيء موجود. ما هو هذا؟ وهو الحرف. لكن يبقى فيه إشكال من جهة أن بعض الصفات أيضا مميزة لها، لا يقال أن المخارج قد تقدم حكمها، فلنقول الصفات أيضا قد تبين علمها. نعم، وكان منبع الحرف نفسه أليس كذلك؟ نعم، أحسنت أختي مسلمة. نعم، هذا يعني ما نذكره دائما في شرح هذا البيت، نقول أن الناظم رحمه الله عندما ذكر هذا وقصد به الصفات اللازمة والعارضة عليكم السلام ورحمة الله، فكيف له أن يأتي بالصفات قبل أن يذكر مخرج الحرف؟ فهل نذكر ما ذكره الأخ آدم ونقول أن حق الحرف هو كذلك مخرجه كما يعني ينقله هو من بعض المصادر مثل على سبيل المثال؟ فنقول أخوة الأحبة ونجاوب على هذا الأمر، نقول أن حق الحرف أخوة الأحبة لا يكون إلا على أمر موجود، يعني لا يعطيك أو لا تأخذ حقك أخي الحبيب إلا وأنت موجود، يعني هناك شيء موجود فيأخذ هذا الشيء حقه. ما هو هذا الشيء؟ هو الحرف. الحرف من أين يخرج؟ من مخرج. ف فالعلماء رحمه الله قالوا إذن في قول الناظم رحمه الله ورد كل نعم ورد كل واحد لأصله نعم الورثة نعم ورد كل واحد لأصله قالوا هذا هو مخرج الحرف نعم حق الحرف لا يكون إلا على أمر موجود نعم فإذا نقول كما قال العلماء رحمهم الله إذا ورد كل واحد لأصله في البيت الذي يليه هذا هو مخرج الحرف أي ورد كل واحد ما هو الواحد هذا ماذا يقصد الناظم رحمه الله في واحد ورد كل واحد الحرف أحسنتم أحسنت أخي آدم أحسنتم نعم الحرف ورد كل واحد لأصله لأصله أي لحيزه لمخرجه فهنا نعم هنا اشتبه أو اشتكل على الشراح فقالوا كيف يقدم الصفة على المخرج بما أنه ما هو معروف أخوة الأحبة أن المخرج مقدم على الصفة فلو كان الناظم قدم المخرج على الصفة لا حل الإشكال ولم يعني يتطرق أحد يقول أن حق الحرف هو أيضا مخرجه وفي الكلام العام صح حق الحرف أن يخرج من مخرجه ويعطى صفاته هذا هو حق الحرف وعليكم السلام ورحمة الله حيا الأخ محمد حياك الله أخي الحبيب هذا هو كلام صحيح ولكن مما اصطلح عليه أهل التجويد قالوا حق الحرف هو الصفات والصفات لابد أن يكون هناك شيء موجود الله يسلمك أخي الحبيب فقالوا هو الحرف إذا موجود هنا إذا أردنا أن نخرج الناظم إن كان يعني إن كنا نستطيع أن نصل إلى هذا الأمر والأحبة أقول أن الناظم رحمه الله عندما عليكم السلام عندما قدم الصفات اللازمة فيه والعارضة لأمر معين وهو للاهتمام لكي يهتم القارئ بهذه الصفات لكي يهتم القارئ بهذه الصفات هذا الأمر الأول فتقديم الأمر إخوتي الأحبة لماذا؟ للاهتمام به ولوقوع النظر عليه أولا فلذا قدم الناظم حق الحرف مستحقه وأخر مخرجه الأمر الآخر نقول كما قلنا قبل قليل أن لا يكون حق الحرف مستحق إلا على أمر موجود والموجود هو الحرف بطبيعته أنه لا بد أن يخرج المخرج الأمر الثالث أخوتي الأحبة هو الناظم رحمه الله هو يذكر ما ذكره العلماء من قبله يعني ذكر هذا الأمر أخوتي الأحبة من ذكر العلماء من قبله فلذا قال الإمام الجزري رحمه الله في كتابه النشر قال فالتجويد هو حلية التلاوة وزينة القراءة وهو إعطاء الحروف حقوق أو نعم حقوقها وترتيبها مراتبها ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به على حال صيغته وكمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف هذا مما نقله الإمام ابن الجزري رحمه الله من قول الإمام الداني رحمه الله في كتابه التحديد ومن قول الإمام مكي رحمه الله في كتابه الرعاية وكذلك مما ذكره الإمام عبد الوهاب القرطبي كذلك في كتابه التمهيد وهكذا فالناظم كان ناقلا ينقل هذا الأمر فإذا نستطيع أن نخرج الناظم رحمه الله في بهذه الأمور الثلاثة في تقديم الصفات على المخارج في تعريف التجويد عند الناظم رحمه الله فإذا ورد كل واحد لأصله والأحبة يعنى به أن رد كل حرف إلى مخرجه هل اكتفى الناظم رحمه الله بتعريف التجويد بهذا الأمر؟ لا، فقال: واللفظ في نظيره كمثله. هذا مما يعني أتبعه بعض الشراح إخوة الأحبة من تعريف التجويد، عليكم السلام ورحمة الله، لتعريف التجويد قالوا: واللفظ في نظيره كمثله، أي إذا كنت قرأت في الآية السابقة على سبيل المثال حرف القاف المفتوح بطريقة مثلا بهذه الطريقة، فعليك أن تقرأه في أي المواضع الأخرى بنفس الطريقة. الإتيان بالمد بالقصر هنا تقرأه بالقصر في الموضع الآخر. أتيت نعم بنفس الطريقة وبنفس الشكل وبنفس الأداء. الغنة هنا مقدارها حركتين، في هذه مقدارها حركتين. وهذا أخوة الأحبة، البعض يقول هذا من باب التنبيه والتحذير، ولكن في الحق هو أنه يدخل في تعريف التجويد أيضا، يدخل في تعريف التجويد، يدخل في تعريف التجويد من ناحية لابد منها، ومن ناحية أخرى يكون في التنبيه والتحذير. الناحية التي يدخل فيها هو إذا قرأت بحرف في هذا الموضع وأتيت به بحقه بهذا الحق ومستحقه، عليك أن تأتي به في الموضع الآخر بنفس الطريقة. هناك من قال هذا من باب التنبيه والتحذير، نقول نعم هذا من باب التنبيه والتحذير. في ماذا؟ قالوا: من الأمور الدقيقة التي فيها مقادير الغنن وفيها مقادير المدود، وأيضا أخوة الأحبة فيها من باب الوقف والابتداء، وهذا مما يعني يعترض علي فيه بعض الأخوة ومشايخنا. نعم، وهذه حلة التلاوة. نعم، هذه أحسنت بارك الله فيك، هذه من حلة التلاوة، هذه من حلة التلاوة. لذلك هو التجويد. ما هو حلة التلاوة؟ هو التجويد. فتوصلنا إلى واللفظ في نظيره هو حلية التلاوة الذي هو التجويد. فهناك يعني من الأخوة والمشايخ يعارضونني في إدخال الوقف والابتداء في واللفظ في نظيره كمثله. هناك أخوة الأحبة بعض الآيات التي ومراتب التفخيم، نعم كل هذه ومراتب التفخيم لا بد منها. هنا أتيت بالقاف مثلا معها ألف قال، وتأتي في الموضع الثاني مثلا تقول قال. لماذا؟ بما أنك أتيت في الموضع الأول بتفخيم صحيح، عليك أن تأتي بالثاني بنفسه. مثلا إن الله، لفظ الجلالة والألف التي تليها، يأتينا في موضع آخر يقول إن الله، لا، واللفظ في نظيره كمثله، كما قرأت في الأول اقرأ في الثانية. وهذه إخوة الأحبة قاعدة عامة. عندما فصلنا في بداية هذا الباب قلنا هناك قاعدتين عامتين، فهذه القاعدة الأولى العامة في جميع القراءات والروايات والطرق. كنت تقرأ بقصر المنفصل، عليك أن تلتزم بقصر المنفصل. كنت تقرأ بطول المنفصل، عليك أن تلتزم بطول المنفصل. كنت تقرأ بقراءة فويق التوسط في رواية حفص على سبيل المثال بخمس حركات في المنفصل، عليك أن تراعي المنفصل الآخر بنفس الخمس حركات، بالأربع هنا بالأربع، فعليك أن تراعي هذه الأمور كلها. نعم، ويدخل فيها مراتب القراءة. أحسنت. نعم، فإن كنت تقرأ مثلا بمرتبة التدوير، عليك أن تنهي هذه القراءة بالتدوير. كنت تقرأ بالحدر، عليك أن تنهي هذه القراءة بالحدر. كنت تقرأ بالترتيل، عليك أن تقرأ بالترتيل. كنت تقرأ بالتحقيق، عليك أن تقرأ بالتحقيق، وهكذا. لا تأتي في نص القراءة أو نص الآية ترتيلا ونص هناك. نعم، بعض الكلمات التي تحتاج إلى مثلا نقول تمرين، أو تحتاج إلى التبطيء في السرعة لكي يتمكن اللسان من لفظها، وهذا حال التعليم لا شيء فيه، حال التعليم لا شيء، لأن هناك سبب. لكن أن لم يوجد سبب فكنت تقرأ بقراءة حدر مثلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. تقرأ آية بالحدر وآية، هل هناك أمر مضطر إلى أن تقرأ هذه الآية بالحدر وهذه؟ إن كان هناك شيء فيه سبب فلا نقول لك أي شيء، ولكن إن لم يكن هناك سبب فنقول لك التزم به. فعلينا أن نقول نعم في الوقف والابتداء، هل لو وقف على رؤوس الآية أبقى من زمن به حسب وقعة دخلت فيها نقول الابتداء، وليس على أن أصل به الآيات أبدا. نعم، هذا ما كنت أقوله أخونا ابن الإسلام. إن شاء الله عندما كنت أقوله مثلا في سورة، مثلا في سورة الناس على سبيل المثال، كثير كثير ما تقرأ في سورة الناس. هنا أخوتي الأحبة في سورة الناس عندنا الآيات: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. لو أخذتها بالمعنى أن يجب عليك أن تصل هذه الآيات كلها ولا تقف، هذا هو المراد بالمعنى. لكن ماذا يفعل بعض القراء؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. ماذا فعلت؟ وصلت في بعضها ووقفت على بعضها. فإن أردت أن تطبق واللفظ في نظيره كمثله، لأن هذه الآن لو وصلتها كلها وكان عندك نفس من باب المعنى لجاز هذا الأمر، ولكن إن لم تستطع فقف على كل آية لكي يتحقق عندك الوقف على ماذا؟ على رؤوس الآية بتطبيق واللفظ في نظيره كمثله. أما كان تصل آيتين وتترك آية وهي كذلك في الوصل فيها أيضا من حيث المعنى، فهذا يدخل في ماذا أخوة الحمد؟ في كما نقول دقائق أو دقيقة الدقائق، يعني شيء جدا جدا خفي، جدا أمر خفي، فهذا ندخله في واللفظ في نظيره كمثله. يعني هناك كما قلنا لحن خفي، وهناك لحن خفي الخفي، فهذا من خفي الخفي، طبعا ليس فيه شيء ولكن معيب، والعيب هذا ليس عند الجميع، وإنما عند من يفهم هذا الأمر، من يستطيع أن يميز هذا الأمر فقط. هذا بالنسبة لي واللفظ في نظيره عندنا في الوصل والوقف أو الوقف والابتداء. ممكن انتقال بين الحدر والتدبير في صلاة التراويح. قلنا إن كان هناك سبب أخي القاضي، إن كان هناك سبب في الانتقال من الحدر إلى التدوير لأمر أو لآيات مثلا تريد أن تبينها وتريد أن تركز عليها وتخفض السرعة قليلا فيها فلا شيء فيه، ولكن إن كان من غير سبب، من غير سبب فلا داعي له حتى لو كان في صلاة التراويح. فإن كنت تلتزم بالتدوير فهذا من أي أمر أخي الحبيب؟ من باب واللفظ في نظيره كمثله، واللفظ في نظيره كمثله. فإن كان ينتقل القارئ بين الحدر والتدوير وبين الترتيل والحدر وهكذا في صلاة التراويح فهذا ليس عنده هذه القاعدة. فالذي يعيبه من؟ ليس يعيبه العامي، وحتى يعني الذي يعيبه من عنده يعني درجة وصل في أمر أخذ بهذه القاعدة واللفظ في نظيره كمثله. نعم، في لو وصل الآية يسهل فهم المعنى، فماذا في هذا؟ نعم، لو وصل الآية يسهل فهم المعنى. نعم، هذا هذا هذا ما أنا دائما يعني أنبه عليه، دائما أنبه على هذا الأمر. إن كانت هناك آيات، كانت هناك آيات في وصلها يكمل فيها المعنى والمراد من الله سبحانه وتعالى، الوصل فيها عندي، بما أن الوقف سنة على رؤوس الآية، ولكن هذه إخوتي الأحبة نستطيع أن نجمع بين السنة فيمن قال والوصل. ولكن عندما نريد أن نتدبر القرآن الكريم ونفهم ونعي ما نقرأ، فلو وصلنا لإتمام المعنى فهذا شيء طيب. نعم، هذا ما نذكره دائما في حال القراءة، هذا ما أذكره لإخوتنا الأحبة حال التطبيق. نعم، يجوز هذا، يجوز أن نقف كما قلنا ثم نبدأ. مثال: فويل للمصلين، قلنا فيها ثلاثة أقوال. من هذه الأقوال أنك تقف على رأس الآية ثم ترجع: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومنهم من قال تستطيع الوقف والابتداء من بعده، ومنهم من قال لا، عليك بالوصل فقط، عليك بالوصل فقط. نعم، فيجوز هذا، ويجوز إن كان رأس آية. فلذلك الإمام الجزري رحمه الله يقول: إلا رؤوس الآية جوز فالحسن، إلا رؤوس الآية جوز فالحسن. نعم، لذا قيل أن الوقف على رؤوس الآية سنة. ومنهم من قال كالإمام أبي عمرو البصري رحمه الله قال: والوقف على رؤوس الآية أحب إليه. فهنا من باب الاستحباب، قال أحب إلي من باب الاستحباب، فلا يكره ولا يحرم الوصل، لا يكره ولا يحرم الوصل. نعم، نعم، توب النصوح. نعم، نريد أن نكمل إن شاء الله ما في هذا الباب، ولكن هذه الإجابة عليه البسملة. البسملة نعم تقرأ بماذا؟ بالتجويد وبالقصر أو التوسط أو الطول، على حسب الوقف العارض للسكون الذي يقرأ فيه القارئ. هنا يتوقف على أمر عند القارئ، هل يقصد بالبسملة آية أم لا من السورة، من أول السورة؟ فإن كان يأخذ برأي أنها آية فعليه أن يطبق ما يطبقه في الآيات، فإن كان يقول عنها آية مستقلة، هناك أقوال آية مستقلة عليكم السلام ورحمة الله، فكذلك يطبق عليها ما يطبقه في الآيات. فإن كان يقول هذه للتبرك فقط فهذا جائز أن يقرأ بها مثلا بالقصر والتوسط والطول دون أن ما يتبع ما في الآيات. أما بالنسبة للاستعاذة إخوتي الأحبة، أكرر وأنبه، الاستعاذة لا تقرأ بكما يقرأ أداء القرآن الكريم. نعم، نأتي معلش ابن الإسلام، أليس الاختلاف الترقيم دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل بعض الآية؟ هذا دائما يعني أذكره في الدروس، دائما أذكر هذا الأمر، وكلامك نقول عنه بلى. نعم، خير إن شاء الله. ف فإذا أخوتي الأحبة ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله هذا من تبعي أخوتي الأحبة تعريف التجويد. ثم يكمل الناظم رحمه الله يقول مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. هناك رواية أخرى مكملا أي فيها الكسر وفيها الفتح مكملا ومكملا، وسوف نعلم سوف نتعرف لو كانت بالكسر ماذا تعني ولو كانت بالفتح ماذا تعني. وهناك أخوتي الأحبة في نسخة أخرى بدل كلمة باللطف في النطق بلا تعسف باللفظ في النطق بلا تعسف، ولكن كما يقول شيخنا فلا وجه لصحتها. هناك ما ورد في بعض النسخ بهذا الأمر ولكن ليس لها وجه باللفظ في النطق، يعني عقلا باللفظ في النطق بلا تعسف يعني لا يتأتى هذا الأمر، ولكن وردت بهذه الطريقة كتبت في بعض النسخ. نعم، هذا بالنسبة للبيت. الآن أخوتي الأحبة الناظم رحمه الله عندما بين لنا معنى التجويد أنك تؤدي الحرف أداء صحيحا وتخرجه تخرجه من مخرجه وتعطيه صفاته اللازمة وصفاته العارضة، وتؤدي الحرف الأول كالثاني واللفظ في نظيره كمثله، كل هذه الأمور لا بد أن تكون بطريقة معينة. ما هي هذه الطريقة؟ قال من غير تكلف ومن غير تعسف، من غير تكلف ومن غير تعسف. نأتي إلى قول الناظم رحمه الله مكملا. لو قلنا أخوتي الأحبة مكملا ومكملا، ما هو الفرق بين الاثنين مكملا ومكملا؟ مكملا من هو الذي مكمل؟ لكي نسهل الأمر عندما نقول مكملا بكسر الميم، ابن الإسلام يقول الحرف مكملا الحرف. نعم، هل هناك إجابة أخرى؟ القارئ، أحسنت أخي لقمان. نعم، للقارئ. نعم، للقارئ مكملا حول كون اللافظ. نعم يكمل القارئ، يعني كأنه يقول أخي من الإسلام أم يونس عندما يقول الإمام ابن جزي رحمه الله اقرأ القرآن من إعطاء الحروف حقها ومستحقها ورد كل واحد لأصله وإيتي بالحرف الأول كالثاني واللفظ في نظيره مكملا أنت أيها القارئ مكملا من غير ما تكلف، مكمل هذا اللفظ من غير تكلف. نعم، أما لو قلنا مكملا، ما هو المكمل؟ المكمل هو الملفوظ وهو الحرف الآن. نعم، والمفعول. نعم، هو اللفظ الملفوظ، هذا هو الذي مكمل. فإذا مكملا أخوتي الأحبة نقول للملفوظ للحرف. نعم، ومكملا حال كون اللافظ هو القارئ، هو الذي يكمل هذا الأمر. نعم، يكمل هذه الأمور كلها من إعطاء الحروف حقها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. فكمل هذه الأمور كلها أيها القارئ، أو اجعلها مكملا أي هذه الحروف مكملة بأمر سهل، قراءة غضوة طرية دون تكلف ودون تعسف أخرج هذه الحروف من غير تكلف، وانطقها باللطف من غير تعسف. فنأتي الآن أخوتي الأحبة لكي نتعرف على التكلف والتعسف. نعم، بدون شدة فيما لا شدة فيه. نعم، الآن ما هو الفرق بين التكلف والتعسف؟ نقول تكلف وتعسف. الناظم رحمه الله أتى بتكلف وأتى قال بالتعسف، هل هناك فرق بينهما أم لا فرق بينهما؟ فقط كلمات مترادفة. زيادة تكلف، التعسف ضبط، وزيادة التكلف. نعم، من عنده كذلك شيء آخر؟ التعسف تمطيط، التعسف نتيجة التكلف، والتعسف تمطيط. التكلف المبالغ في تحقيق الصفات. تكلف زيادة عن الحق، تكلف في أعضاء الجسم. نعم أم يونس. والتعسف في ماذا؟ أم يونس وصلت إلى شيء. نعم، هذا طبعا ما يقوله شيخنا حفظه الله. هناك من قال طبعا التكلف والتعسف، وعليكم السلام ورحمة الله، التكلف والتعسف قالوا شيء واحد، قالوا كلمات مترادفة. شيخنا حفظه الله يقول التكلف في أعضاء الجسم، والتعسف هو الأحبة في اللفظ في الحروف. نعم، التعسف في الحرف، أنك تخرج هذا الحرف، نعم، بشدة، تخرجه بطريقة غير صحيحة، أنك تعسف لتخرج هذا الحرف. فالتعسف يكون عفوا للحرف، أما التكلف في الجسم. وعليكم السلام ورحمة الله. فهناك أخوتي الأحبة، إذن تحذير من الناظم رحمه الله، عندما تقرأ وتخرج هذه الحروف من مخرجها وتعطيها صفاتها، نعم هذا قلناه قبل قليل في نسخة باللفظ في النطق بلا تعسف، وقلنا يعني ما يقوله شيخنا حفظه الله يقول فلا وجه لصحتها. كيف يكون باللفظ في النطق بلا تعسف؟ باللفظ في النطق بلا تعسف، وإنما هو الصحيح باللطف في النطق بلا تعسف. ولذا هو أتى كلمة تعسف عندما أتت كلمة النطق للحرف. نعم، وجعلت كلمة تكلف لحركة الجسم، وهذا مما إذن يحذر منه الناظم رحمه الله، وما يحذر منه العلماء رحمه الله جميعا، لأننا لا نتكلف في أعضاء الجسم بتحريك الرأس، بتحريك الجسم، بوضع اليدين على الأذنين، بشد الرقبة، كما يعني يقول البعض كذلك بتدوير العينين، بتجعيد الجبين. منهم من يقرأ ويحرك الحواجب، وهذا كثير ما نراه أخوة الأحبة، عندما مثلا في المد يقول يا، ماذا يفعل وهو يقرأ؟ سبحان الله، ترى حواجبه تتحرك وهكذا. نعم، انتفاخ الأوداج. نعم، هذه كلها مما يعني ينهى عنه في القراءة. لكن هنا أمر أخوة الأحبة، أمر لكي لا نكون ويطلق علينا متشددين. هناك من يقرأ ولكن مثلا حواجبه تتحرك من غير شعور، ولا يشعر بهذا، ولم ينبه عليه، ولو نبه، نعم السلام، ولو نبه عليه ما استطاع أن يأتي بماذا؟ بال يعني بي بي بالصحيح يعني يمسك هذه الحواجب. نعم. فإذا هذا الأمر لا نستطيع أن نقول له شيء، ولكن أمور التي ممكن أن يفعلها كالهز، وهذا ما نراه كثير في ماذا؟ كثير في، نعم، كثير في الكتاتيب أو في حلقات التحفيظ. نعم، يهز الطفل، يهتز هزا، نعم يهتز هزا في هذا الأمر. فهذا أخوة الأحباب لابد أن ننبه الطالب، وتنبيه الطالب الصغير لابد أن يكون برفق، أن يكون برفق. فهذا الهز أخوة الأحبة مما شبهه بعض العلماء بهز اليهود، بهز اليهود. هذا لأن اليهود عندما يقرؤون تراهم ماذا يفعلون؟ هذا رأسهم لا يقف، ليس كذلك؟ من رأهم يعني في التلفاز أو رأهم على الطبيعة فيراهم بهذه الطريقة، فنحن لا نفعل هذا الأمر. نعم، هذه كذلك صفة صلاة اليهود. نعم، عند صلاتهم سبحان الله، نعم رأيتهم يعني في أيديهم يعني بعض الكتب وهم يهتزون في هذا، فهذه عند الصلاة إذا. نعم نعم. فإذا على من يضرب اللوح؟ كيف أخي بدر يضرب اللوح؟ يعني يضرب اللوح لم أفهمها هذه، يعني تفيدون فيها يعني خاصة يعني في بعض المناطق أخوتي الأحبة، يعني عندهم أمور وعادات سبحان الله نحن نستفيد منها إن شاء الله. في الحفظ، نعم في الحفظ، نعم عندهم بعضهم عندهم الألواح اللي يكتبون فيها، تقصد هذه بدر، فهل يعني يضرب باللوح؟ سبحان الله، يعني المدرس يضرب الطالب باللوح، هذا هو، هذا ما تقصده. نعم طبعا الضرب للطلبة أخوتي الأحبة هذا كان يستخدمونه في السابق، لما كان يستخدمونه في السابق أخوتي الأحبة، نعم يستخدمونه في السابق. حتى الآن هناك يعني كما يقول، يعني يخبرني أخ من ليبيا يقرأ علي هنا في البحرين، فيقول يسمون عصاة الشيخ، يسمونها عصاة الجنة، عصاة الجنة، يعني الأهالي يعني يلقبون هذه العصا عصاة الشيخ عصاة الجنة، أي الإنسان لما يضرب بها ويجلس ويحفظ فله الجنة. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، فهذا ما يعني يأتون به. فعلينا أخوة الأحبة الآن ليس في الضرب، ولكن علينا من الأعضاء، العصا من الجنة. نعم هذا ما يقولونه، نعم يسمونه. نعم، فعلينا بارك الله فيكم أن نلاحظ هذا الأمر، من كان فيه هذا الأمر عليه أن يحاول أن يتجنب هذا الأمر رويدا رويدا. فنقول له لا تقرأ إذا كنت تفعل هذا، ليس لا يتجوز لك القراءة، لا نقول بهذا، نقول يا أخي الحبيب أختنا الكريمة، إن كنت أو إن كنت فيك من هذه الصفات التي فيها هز أو فيها تحريك في الرأس أو فيها مثلا من شدة القراءة تخرج هذه العروق التي في الأوداج التي في الرقبة التي في الجبين ويحمر الوجه، فهذا إن كنت تفعل هذا فلطف نفسك، ريح نفسك، فقرأ قراءة طيبة. نعم نعم، هذا ما بيناه قبل قليل كذلك أخي القمان. نعم علينا أن نقرأ نعم القرآن قراءة غضة طرية من غير، الحروف لا تخرج من هز الرأس ولا تخرج من تحريك الكتفين، وبعضهم يقوم ويجلس، فهذا وعليكم السلام ورحمة الله. فعلينا أن ننتبه إلى هذا الأمر. ونزل من اللوح فلا يحفظ إلا من اللوح، كان يكتب على اللوح ثم يحفظ منه مشكلة كما هو مرسوم بالمصحف. نعم، هذه طبعا يعني كما فهم هذا الشيخ، كما فهم هذا الشيخ بهذه الطريقة، وإلا أن القرآن نزل مشافهة، نزل مشافهة. نعم نعم، تغميض العينين أثناء القراءة في الحديث، يعني إن لم تكن لها داعي أو لم يكن لها حاجة أخي بدر فلا شيء فيه، عفوا يعني فإن كان هناك حاجة فلا شيء فيه، ولكن لم تكن لها حاجة، فإن كان مثلا على سبيل المثال عندما يغمض العينين فيشعر بأنه يتدبر أكثر فهذا لا شيء فيه، ولكن عليه أن يفتح، نعم يفتح عينيه ويحاول أن يخشع بفتح العينين، فإن لم يستطع فإن شاء الله لا شيء فيه، ولكن إن كان يستطع، لا هو يقول يعني مثلا وهو يقرأ يعني يغمض عينه، خاصة في الصلاة عند الإمامة مثلا عندما يأم أو يصلي في نفسه فهذا، أما إن كان يراجع هذا ويريد أن يتذكر هذا لا شيء فيه. نعم، فقط عندنا أخوتي الأحبة هذا هو التحريك، فعلينا أن ننتبه إلى هذا الأمر. علينا أخوتي الأحبة أيضا أن لا نتكلف في إخراج الحروف من مخارجها، وهذا مما يسمى يعني بالتعنت أو التنطع، فهذا مما لا يراد في قراءة القرآن الكريم، لكي لا يقال عن أهل القرآن الكريم متنطعين أو متعنتين أو متشددين، وهذا ما يعني دخل أحدهم على ما أظن سفيان الثوري أو غيره رحمه الله على الإمام حمزة، على الإمام حمزة، فقال له ما هذه القراءة، وكان يشدد على طلبته، قال هذا التعليم، فإن كان التعليم لا شيء فيه، ولكن مع التعليم لابد أن يتعلم الطالب بعد هذا القراءة الطيبة الغضة الطرية، فإذا التكلف وهذا هو التعسف. ثم أخوتي الأحبة ذكر الناظم رحمه الله القاعدة الرئيسية التي إذا أردنا أن نحافظ على هذا كله علينا أن لا نترك القراءة، أن نتمرن، فلذا قال الناظم رحمه الله وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، وليس بينه ضمير يعود إلى ماذا؟ وليس بينه نعم أخوتي الأحبة، وليس بينه للتجويد، نعم وليس بين التجويد وبين تركه، والضمير في الهاء في كلمة تركه كذلك للتجويد، أي وليس بين التجويد وبين ترك التجويد، أي ليس هناك فرق بين التجويد وترك التجويد إلا أمر واحد، إلا رياضة امرئ بفكه. فإن كنت تريد أن تأخذ بالتجويد كما مر معك من إعطاء الحروف حقها وصفاتها اللازمة والعارضة ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله ومن غير تكلف ومن غير تعسف، فعليك أن تداوم على هذا الأمر. المداومة أخوتي الأحبة هي بالرياضة، كما الرياضي يريض عضلاته، فالفك أخوتي الأحبة اللسان هذه عضلات فتحتاج إلى التمرين، فتحتاج إلى التمرين، والناظم رحمه الله قال إلا رياضة امرئ بفكه، بفكه، وهنا بفكه مفرد أم جمع أم مثنى؟ نعم بفكه هنا مفرد، نعم مفرد، بفكه هنا في قول الناظم رحمه الله مفرد، ليس جمع ولا مثنى وإنما هو مفرد، ولكن الناظم رحمه الله عندما قال أتى بالجزء وأراد العموم، أتى بالجزء وأراد العموم، لأن من الطبيعي، نعم ومن الطبيعي أخي آدم أنه كذلك للقارئ فكين، وإلا رياضة امرئ بفكيه، نعم بفكيه، ولكن أراد بالجزء العموم، أراد بالجزء العموم، وهذا يعني في اللغة وارد كثير، يأتون بجزء ويريدون به العموم، ويريدون به العموم. فليس بين ترك التجويد فرق، وليس بين التجويد وبين تركه فرق إلا بأمر واحد. فإن كنت تريد أن تحافظ على التجويد عليك أن ماذا تفعل؟ أن تتمرن، تمرن هذا، لأنه لا يتحرك إلا السفلي. نعم السفلي يتحرك التحرك السفلي، ولكن الإنسان له فكين، له فكين، الفك الأسفلي والفك العلوي. فللفكين أخي ابن الإسلام، للفكين عمل في مخرج الحروف، الفك السفلي والفك العلوي، ولكن الحركة للفك السفلي صحيح، هو الذي يتحرك، هذا شيء صحيح، فك واحد. ولكن ما هو المقصود ب، هل الفك السفلي فقط هو الذي يتمرن؟ هل نمرن الفك السفلي فقط لوحده؟ لابد من الفك العلوي معه، لابد من الفك العلوي معه، يعني بالاثنين معا، بالاثنين معا، لا نستطيع أن نأتي بواحد. نعم نعم. ولكن الناظم رحمه الله مما قاله العلماء في شرح هذا البيت أنه يقصد أتى بالجزء ويقصد بالعموم، أي يقصد بالفكين، يقصد بالفكين وليس بفك واحد. نعم. والحنجرة والأوداج والرئة، نعم هذا طبعا العموم، طبعا لما يقول الفكين لأن غالب ما يكون الإنسان متكلما بماذا؟ بفتح الفكين، يعني بإنزال الفك السفلي ويكون الفك العلوي أعلى. ولذا يعني هنا ابن الإسلام يعني ذكرني بشيء، هنا أخوتي الأحبة، نعم أحسن أخي لقمان، وهنا يذكرني بشيء، هناك بعض القراء يشتكون، يعني يشتكون من ماذا؟ من إخراج الحروف من ماذا؟ من الخيشوم، يقول نحن حروفنا دائما من الخيشوم. نقول له حرك الفكين، حرك الفك السفلي والعلوي بهذه الطريقة، نقول له أي افتح الفم. كيف يفتح الفم؟ عندما نتحرك، نعم يتحرك الفكين فيهما. نعم. فعلينا أخوتي الأحبة أن نفتح هذا، نفتح هذين الفكين لكي يخرج هذا الحرف من مخرجه الصحيح الذي هو الموجود. نعم. فلذا قال يعني بعض العلماء رحمهم الله في قوله إن الفك، إن الفك أو الفكان ملتقى الشدقين من الجانبين، الفكان هما ملتقى الشدقين من الجانبين، هذا هما المقصود بالفكين، الفكين هذا هو المقصود بهما، مكان يعني آخر الشفتين عندما تنفتح هذه الشدقين هذا هو فيه تحريك. فعلينا أن نمرن هذا أخوتي الأحبة، هذا الفك لابد، أو هذين الفكين لابد من تحريكهما بالقراءة، بالقراءة. ولذا شيخنا حفظه الله عندما نقول له أوصنا يا شيخ فيقول عليكم بالتمرين، دائما عندما يوصي أحد يقول عليك بالتمرين، لا تترك التمرين. وهذا مجرب أخوتي الأحبة، عندما يعني لا يقرأ، انظروا إلى بعض الطلبة عندما يغيب هذا الطالب عن الحلقة وفي غيابه لا يقرأ القرآن أبدا، وهذا كثير منهم، عندما يرجع ماذا ترى؟ أنه رجع على ما كان فيه في الأول، لأن ليس عنده الآن تمرين، ليس هناك تمرين. فإذا هذه القاعدة الكلية لابد من الاتيان بها، لابد من الاتيان بها. نعم. وأنصح أنصح نفسي وإياك أخوتي الأحبة أن يكون هذا التمرين يومي، هذا التمرين يوميا، نعم نعم، هذا هو المقصود به اللسان عندما نقول الفكين، يعني كل ما يأتي في الفك، يعني عندما نقول فكين ليس المقصود بالفكين أن يفتح ويغلق بهذه الطريقة كأننا نأكل، لا طبعا. نعم يقصد بها نعم القراءة، نعم القراءة، نعم. وهذا التمرين، نعم هذا التمرين، نعم إما يكون طبعا كما قال أخ بدر وعليكم السلام ورحمة الله، والأفضل أن يكون هذا التمرين مع يعني شيخ أو مثلا زميل أنت تتمرن ويعني تعرض عليه القراءة، تعرض عليه القراءة، هذا تمرين. تمرين آخر بأنك تتمرن بفقط مفردات الحروف أ إي أو أ إي أو أ إي أو أن إن أن، تتمرن بهذه الحروف بهذه الطريقة، تعرف كيف يخرج هذا الحرف مرقق أم مفخم، نعم بالحركات بالسكون بالمد، أب إب أب ب بي بو. نعم نرجع للحضانة، نعم الإسلام، نعم هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. نعم هناك كثير مما سبحان الله، يعني الإسلام ذكرني بأمر، يعني الكبار عندما ننقنهم هذا الأمر فيزعلون، يعني يزعلون يقولون نحن الآن، يعني أنا عمري مثلا يقول 50 أو أنا عمري 40 أو أنا يقول كذا، فتأتي تقول لنا قولوا آ إي أو، سبحان الله. نعم القاعدة البغدادية أو القاعدة النورانية أو القاعدة الآن مكية والقاعدة المدنية، يعني كثير من القواعد خرجت بهذه. نعم نعم هذا للتعلم أختنا مسلمة، وكذلك أيضا لصحة الحروف، صحة الحروف لابد من هذا، لابد من هذا. كالخطاط الذي يخط، أخوة الأحبة الكاتب الآن لو قلنا من خطه جميل ممكن يقول أنا، أو يعني أحدكم اثنين ثلاثة، نقول له لو وقفت عن الكتابة، وقفت عن الكتابة لم تأتي بالتمرين فسوف ترى هذه الأصابع أو يدك ثقيل عن الكتابة. كذلك اللسان، كذلك الحروف عندما لا نتمرن عليها سوف تكون ثقيلة، وخاصة ممن يعني في زماننا هذا الذي نحن لا نتكلم باللغة العربية الفصيحة، كل يتكلم بلهجته العامية، كل يتكلم بلهجته العامية، فلذا نرى يعني اللهجات تدخل في القراءة، تدخل في القراءة. لماذا؟ لأن ليس هناك تمرين، ليس هناك تدريب على هذه الحروف وعلى هذه الكلمات، إلا ابن الإسلام فهو يتكلم باللغة العربية، الحمد لله هذا شيء طيب. نعم أخوتي الأحبة، هذا كذلك مما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله في قوله وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، هذا من صميم قول الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله في كتابه التحديد، حيث قال الإمام ابن الجزري رحمه الله ولله در الحافظ أبي عمرو الداني رحمه الله، حيث يقول ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه. ثم قال الإمام ابن الجزري رحمه الله عن الإمام الداني رحمه الله فلقد صدق وبصر وأوجز في القول وما قصر، سبحان الله. نعم نعم نعم شيخ محمد، يعني التمرين أخوتي الأحبة، يعني حتى وأنت في السيارة وأنت في العمل وأنت في أي مكان تستطيع أن تتمرن، لا تحرم نفسك من هذا التمرين ولا يعني تتهاون في هذا التمرين، لا تتهاون أخوتي الأحبة في هذا التمرين، وحتى على المدرس أو المدرسة يقول شيخنا حفظه الله. نعم نعم أخي بدر، نعم كان يقول لنا هذا عندما يعني كنا في بداية الدراسة مع شيخنا، يقول وأنت في السيارة ممكن يعني يلاحظونك أنت تحرك الشفتين وكذا، يقول لك أنت مجنون. نعم، ولكن شيخنا حفظه الله يوصيه شيخه في هذا الأمر. أخوتي الأحبة، يقول له أنت فعلا الآن مدرس للقرآن الكريم، مدرس القرآن الكريم أليس كذلك؟ نعم أو بلى. فالذين يأتون إليك ممكن من هؤلاء الطلبة يؤثرون على قراءتك، فعليك أن تتمرن قبلهم. نعم يحسنون، نعم لا شيء فيه. لماذا أخت مسلمة يحسنون هذا الأمر؟ لأنهم يتمرنون. نعم، فلكن لو كان الكلام يخرج من أصل عربي، يعني كلامه عربي ويتمرن ويتعلم، سوف يكون ماذا؟ سوف يكون جوهرة في اللغة، سوف يكون مثل اللؤلؤ في اللغة. فلا نحرم أنفسنا أخوتي الأحبة نعم من هذا الأمر. أخوتي الأحبة بارك الله فيكم، يعني قبل أن نختم درسنا لهذه الأبيات، نقول أن الناظم رحمه الله عندما ذكر تجويد الحروف، تعريف التجويد، أخوتي الأحبة تعريف التجويد، أتى بأربعة أمور. الأمر الأول أخوتي الأحبة أتى بحق الحرف ومستحقه، حق الحرف ومستحقه. ثم الأمر الثاني أتى بمخرج الحرف ورد كل واحد لأصله. ثم الثالث واللفظ في نظيره كمثله، هذا الأمر الثالث في تعريف التجويد. ثم الأمر الرابع أخوتي الأحبة الذي يدخل في تعريف التجويد من حيث القارئ نفسه، وهو عدم التكلف والتعسف. وقال العلماء مكملا من غير ما تكلف، قالوا هذه ما زائدة، ولكن تكون يعني في يعني تفيد النهي أو تفيد يعني الحصر أو النهي. نعم تفيد هذا الأمر فيه. فعلينا أخوتي الأحبة إذن أن نأخذ هذا الباب ونحفظه حفظا جيدا، ونفهم ما قلناه في هذا الباب من حيث تعريف، من حيث أحكام التجويد، من حيث ابتدائية. ما هي الابتدائية؟ ما لا قلنا هذه ما زائدة لتأكيد النفي، قالوا ما زائدة لتأكيد النفي أخي محمود، ما زائدة، نعم ما هذه زائدة لتأكيد النفي. وقيل زائدة لأنها لو حذفت هذه أو أسقطتها عن الكلام لا تغير المعنى، مكملا من غير تكلف. ولكن أتى بها الناظم رحمه الله، قالوا هذه ماء زائد لتأكيد النفي، أي نفي هذا الأمر أنك لا تتكلف. نعم بارك الله فيكم. فهذا الأمر أخوة الأحبة في تعريف أو في باب التجويد، من حيث أخوة الأحبة حكم التجويد والأدلة والتعريف والتنبيه على ما يصل أو يأتي على القارئ من أول ما يقال له تكلف، وإياكم من أول ما يقال له تكلف، من أول ما يقال له تكلف. نعم لم أفهم ما تقصد أخي محمود. نعم هذا الباب سبحان الله أطلنا فيه قليلا كذلك. نعم يعني تعذروننا عن الإطالة، دائما نقول أننا نحن نريد أن يعني ننتهي من هذا، ولكن سبحان الله. كم أمضيتم حتى الآن في تحصيل علوم القرآن؟ نحن لم ننتهي من تحصيل علوم القرآن أخي الغرباء، لم ننتهي من تحصيل علوم القرآن إن شاء الله إلى اللحد، إلى اللحد سوف ننتهي إن شاء الله. فنحن مع القرآن، والله سبحانه وتعالى أن نعم أن ييسر لنا وأن يجعلنا في يعني من أهل القرآن جميعا. نعم الآن يعني تقريبا ما أخذناه يعني احنا من كنا صغار السن يعني كنا نتعلم، ولكن بهذه الطريقة تعلمناها يعني أخذنا تقريبا الآن يمكن 14 سنة أو 15 تقريبا بهذه الطريقة الحمد لله على كل حال. نعم والعبرة ليست يعني الوقت، والعبرة ليس بالوقت، وإنما العبرة أخوتي الأحبة بالأخذ، بالأخذ يعني ممكن أن نأخذ هذا العلم باستمرار في مثلا جميع الأيام. نحن الآن في يوم واحد نأخذه، فإن كنا يعني نأخذه في جميع الأيام سوف يعني هنا عندي إخوة سبحان الله يقرؤون علي القراءات السبع جمعا يأخذون طبعا من شرح الشاطبية وتطبيق القرآن فيه، وأخذ عقيلة تراب القصائد في أثنى المقاصد في علم رسم المصاحف. فالآن يعني يقولون لي نحن الآن وصلنا إلى السنة السابعة ونحن نتعلم، فأقول لهم لا تحسبونها، لا تحسبون هذه بالسنوات، وإنما احسبوها بحضوركم، يعني كم درس حضرتم. نأخذ يومين في الأسبوع، وكل حصة نأخذ معهم ساعة ونصف، يعني ثلاث ساعات في الأسبوع، فيحسبونها سبع سنوات من أول يوم إلى هذه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أهم شيء إخوتي الأحبة القبول والإخلاص في العمل، هذا المهم الأكبر إخوتي الأحبة. انظروا إلى القبول والإخلاص في العمل والاتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن من غير هذا القرآن ومن غير سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن غير أقوال صحابتي ومشايخنا فنحن لا شيء. فعلينا أن ننهل إما أن تكون عالما أو متعلما، ثم طبعا لابد من العمل. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير أخوتي الأحبة. هناك أمر فقط أريد أن يعني الوقت طال بنا، ولكن أمر نستشير فيه الأخوة، يعني يكون عندكم إن شاء الله يوم الاثنين نريد الرد. طبعا يوم الخميس الآن أصبح الأمر صعب علي في تدريس يوم الخميس. أخي آدم، أخي أبو عزيز، أخوة الذين معنا يوم الخميس، يوم الخميس الآن في البحرين أصبحت الإجازة عندنا الجمعة والسبت، حسبي الله ونعم الوكيل، الجمعة والسبت من هذا الأسبوع، يعني من أول شهر تسعة ابتدأوا بأن الإجازة تكون الجمعة والسبت، كانت عندنا الخميس والجمعة. فالآن ما رأيكم، هل ننقل الدرس، درس الخميس إلى يوم السبت، أو درس الخميس إلى يوم الجمعة ودرس الجمعة إلى يوم السبت؟ فهذا شيء يرجع إليكم. نعم، لأن يوم الخميس أصبح هنا عمل، وسوف يعني أكون مشغولا في يعني دروس، سوف يعني كما تغيرت الآن تغيرت كذلك الدروس عندي. نعم السبت بدل الخميس، أنا لا شيء عندي. نعم السبت إذا أردتم. نعم لا، يوم الأحد عندنا درس العقيدة، الجمعة ثابت، إذن يوم السبت إن شاء الله. بارك الله فيكم، أنا أريد كذلك يعني أن يعني الأمر يكون مشورة إن شاء الله، يكون شورة بيننا، فإن شاء الله إذا يوم السبت إن شاء الله يكون بدل الخميس. وإذا أردتم أن تكون جزرية يوم السبت والجمعة هي قراءتنا بحفص والسوسي فهذا لا شيء فيه عندي إن شاء الله، سوف نتفق عليه يوم الاثنين في رواية ورش إن شاء الله، ما سوف نأخذه يوم الجمعة. هل يكون تقي يوم الجمعة؟ فإن أراد الأخوة تغيير يوم الجمعة فأنا لا شيء عندي إن شاء الله، يعني إلا يوم الخميس يعني صعب قليلا، نعم الآن أصبح صعبا. نعم نعم، ولكن سوف يكون يعني من الأسبوع القادم. نعم ابن الإسلام، يعني يوم الاثنين إن شاء الله درسنا الورش ثم نتبعه، لا ليس غدا طبعا، يعني اليوم أخذنا الخميس والجمعة أخذنا، طبعا من غد سوف يبدأ برنامج التغيير في البحرين من غد، يعني غدا إجازة، هو الإجازة طبعا هي لمن للوزارات الحكومية ليس المجال الخاص. نعم الجمعة، نعم إن شاء الله إن شاء الله. إذا أخوتي الأحبة لا نطيل عليكم أكثر من هذا، بارك الله فيكم واعذروني وسامحوني على التأخير وعلى هذه الإطالة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء لأحزاننا وهمومنا، اللهم اشف به مرضانا وداوي به جرحانا، وانصر به المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصتك، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وقض الدين عن المدينين، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم إن شاء الله يوم الاثنين بإذنه تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.